قال وحدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن بشير أبي إسماعيل عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال أقرأ عليكم ثلث القرآن، فقرأ قل هو الله أحد الله الصمد حتى ختمها، ثم قال رحمه الله قال وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا في سرية أو بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك، قال فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أخبروه أن الله يحبه. هذه أحاديث الباب الذي ترجم له الإمام النووي بقوله فضل قراءة قل هو الله أحد. أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحاديث التي رويت عنه ونقلها الإمام مسلم رحمه الله في هذا الباب، حيث روى عن أبي الدرداء هذه الأحاديث التي تدل على فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، كما روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في فضل لا إله إلا الله ما يشهد لحديث أبي الدرداء من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته وقرأ لهم بعد أن بشرهم بأنه سيقرأ عليهم ثلث القرآن. وقد ظن الصحابة رضوان الله عليهم أن الله أوحى إلى نبيه ورسول الله صلى الله عليه وسلم رغب في أن يقرئهم ثلث القرآن، فلما اقتصر على ثلث القرآن ظنوا أن موجبا من موجبات الوحي طرأ فلم يقرأ لهم النبي عليه الصلاة والسلام ثلث القرآن، ثم أخبرهم عليه الصلاة والسلام أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. ثم ختم الإمام مسلم رحمه الله هذا الباب يبين فيه فضل قراءة قل هو الله أحد، وأن قراءة هذه السورة تكون سببا في محبة الله. بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ هذه السورة وأحب قراءتها كان سببا في محبة الله سبحانه وتعالى له. فقبل أن نشرع في الكلام على أحاديث هذا الباب، كنا توقفنا عند ما علق به الإمام النووي رحمه الله على أحاديث الباب السابق، وهو فضل قراءة سورة الكهف في أولها وآخرها. وقد روينا في ذلك حديث أبي الدرداء رضي الله عنه، والذي يبين فيه أن من قرأ العشر الأوائل، العشر الآيات الأوائل من سورة الكهف فإنها تحصنه من الدجال. وعرفنا أن الإمام مسلم رحمه الله ساق رواية على سبيل المتابعة، حيث انفرد بها شعبة يرويها بالسند إلى أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ العشر الآيات الأواخر من سورة الكهف. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على حديث هذا الباب قوله: باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية من آخر الكهف قال، يعني الإمام النووي، سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات والتي تدل أن كل المخلوقات لله جل وعلا وأنه خالقها وفاطرها. قال لي: قيل سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات، فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال، لأنه يعلم أن كل ما في الكون هو ملك لله، وأنه بهذا يبطل دعوى الدجال التي يدعيها أن له جنة وأن له نارا وأنه يقول الأرض أمطري فتمطر ويقول للسماء أمطري فتمطر ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وهذا إنما يقع له بأمر من الله سبحانه وتعالى، فخالق الكون ومدبره هو الله. وإن كان الدجال سببا لكنه لا يعطي حق أنه خالق ومالك، بدليل أنه يفعل ذلك في ابتداء الأمر حتى يتصدى له مؤمن من المؤمنين، وحتى يقف له جند من جند الله سبحانه وتعالى، وعندئذ يبطلون هذه الدعوة التي يدعي، وعندئذ يخذله الله سبحانه وتعالى، فلا سماؤه تمطر ولا أرضه تنبت وينكشف بأن ما كان يفعله إنما هو استدراج من الله سبحانه وتعالى. قال وكذا في آخرها، أي وكذا هذا الفضل يكتب لمن حفظ العشر الآيات من آخر سورة الكهف. وهي قوله سبحانه وتعالى فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا للظالمين نارا. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا، إلى آخر السورة. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها. وقيل قوله عن أبي السليل، عن أبي السليل قاله بفتح السين المهملة، واسمه دريد ابن نقير بالتصغير فيهما. قال ونقير بالقاف، وقيل بالفاء يعني نفير، وقيل نفيل باللام بالفاء واللام. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب ليهنك العلم أبا المنذر، قال فيه منقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه ودليل على كثرة علمه. وفيه يعني في هذا الحديث تبجيل العالم فضلاء أصحابه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل أبي، فيجوز للعالم أن يشيد بفضائل بعض أصحابه. قال وفيه تبجيل العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم، يعني نداءهم بالكنية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي أبا المنذر. قال وتكنيتهم وجواز مدح الإنسان في وجهه، يعني إذا ما أمن ذلك، أما إذا لم يؤمن ويخشى عليه أن يلحقه الغرور في هذا أو أن يصاب بما لا يحمد عقباه فعندئذ لا ينبغي. قال وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة ولم يخف عليه إعجاب ونحوه لكمال نفسه ورسوخه في التقوى. وقوله صلى الله عليه وسلم أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال القاضي عياض في حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب الله، يعني تفضيل القرآن وتفضيله على سائر كتب الله، يقول هذا القول قاله القاضي عياض وفيه خلاف للعلماء، فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء، قالوا منعوا يعني التفضيل بين كتب الله جل وعلا. قال وهذا قول جماعة من الفقهاء، ومن العلماء، لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضول، وليس في كلام الله نقص، وهذا القول فيه نظر، لأنه لا يلزم من تفضيل بعض القول على بعض أن يكون في بعضه نقص، بل إن الكل بلغ مرحلة الكمال، لكن بعضه أكمل من بعض، فلا يلزم منه أن يكون ثمة نقص. وأفعل التفضيل في أصلها إنما تكون فيها إثبات لقدر أدنى من الكمال فيما يوصف به الشيء. فإذا قال الإنسان الصحابة رضوان الله عليهم عدول، وفلان أعدل، وأبو بكر أعدلهم، أو عمر من أعدلهم، فهذا لا يلزم منه أننا نطعن في غيرهم، بل نثبت القدر الأدنى أو القدر المطلوب من العدالة فيهم جميعهم. وهكذا إذا قيل فلان وفلان وفلان من أهل الكرم ومن أهل الجود وفلان أجودهم، لا يعني أن غيره نقص في مقدار الجود المطلوب، بل التقدير أن الجميع بلغ مرحلة الجود وزاد فلان عليهم. وإذا قلنا إن هذه الكتب أنزلها الله سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، والقرآن أفضلهم، لا يعني النيل من هذه الكتب، خصوصا إذا وضعنا في الحسبان أن الله أنزل هذه الكتب لأمد معين وعلى رسول معين وعلى أمم معينين، ثم أخبر الله تعالى أنه إذا نزل القرآن على أصحاب هذه الأمم وعلى هؤلاء الأنبياء وعلى الرسل الذين نزلت عليهم هذه الصحف أن يكفوا وأن يتبعوا ما جاء في القرآن، فدل على أن كتبهم لها آماد، ودل على أن هذه الرسالات لها حدود ولها أزمنة تنتهي بنزول القرآن. لا يلزم من ذلك أن فيها عيب ولا فيها نقص، لكن كلها تشهد بأن ما في كتاب الله، ما في القرآن أفضل مما فيها، لأن الله تعالى يقول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما أتيتكم من كتاب وحكمة، مع أنه آتاهم كتبا وآتاهم حكمة، لما أتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم. إذن فالقرآن جاء مصدقا ومؤكدا لما جاء به الرسل السابقة وأنه من عند الله، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لعمر رضي الله عنه يوم أن جاء عمر بآية من التوراة مصدقة لما جاء في القرآن وقد فرح عمر رضي الله عنه بأن ما جاء في الكتب السابقة معزز بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يريد أن يقرأ هذه الآية التي وجدها في التوراة. لكن ماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم منه؟ لقد غضب النبي عليه الصلاة والسلام غضبا شديدا، وقال لعمر المقالة المشهورة: يا عمر، والله لو أن موسى بن عمران، يعني الذي نزلت عليه هذه الآيات، موجودا ما وسعه إلا اتباعي، لأن الله تعالى أوقف التعامل بهذه الكتب بعد أن نزل القرآن، لذلك كان القرآن أفضلها. من حيث الإجمال ومن حيث التفصيل أيضا، ولهذا التردد أو التوقف أو التشكيك في أن القرآن أفضل من غيره من الكتب ما ينبغي أن يقع من عالم أو من إمام، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بذلك. فقوله هنا ما سمع ايش تقول؟ ما ادري انا. نحن لو فرضنا انها لم، يعني ما جرى فيها شيء، نقول القرآن افضل. فاذا اضفنا الى ذلك انها قد تحرفت وتبدلت وغيرت، فهذا ايضا يزيدنا اصرارا على القول بان القرآن افضل. ماني سامع. اذا قيل ايه في الاجر، اي واكبر دليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابي ما افضل ما عندك، وهذا نص. لكن ان كان يعني الفقهاء قالوا يعني فيما يتعلق بالقرآن ما دخلوا في هذا في اشكال، لكن السؤال او الاشكال الذي وقعوا فيه في التفاضل بين الكتب، بين التوراة والانجيل والزبور والقرآن. ونقول لهم ان التفاضل لا يلزم منه انتقاص الباقي. قال: قال القاضي عياض: فيه حجة للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض وتفضيله على سائر كتب الله تعالى. قال: وفيه خلاف للعلماء، فمنع منه أبو الحسن الأشعري وأبو بكر الباقلاني وجماعة من الفقهاء، وهؤلاء من المتكلمين والعلماء، لأن تفضيل بعضه اقتضي نقص المفضول، وليس في كلام الله نقص به. وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور، تأولوه بمعنى عظيم وفضيل وفاضل، يعني أنه ليس أن أفعل التفضيل ليس على بابه، أن أفعل التفضيل ليس على بابه. وأجاد ذلك إسحاق بن راهوية وغيره من العلماء، يعني أجاز التفضيل. والمتكلمين قالوا وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه. قال والمختار جواز قول هذه الآية أو هذه السورة أعظم أو أفضل، بمعنى أن الثواب المتعلق بها أكثر، وهو معنى الحديث. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. قال وهو معنى الحديث الله أعلم. قال العلماء إنما تميزت آية الكرسي بكونها أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات، لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية والحياة والعلم والملك والقدرة والإرادة، وهذه السبعة أصول لأسماء الله، وهذه السبعة أصول، وهذه السبعة أصول لأصول الأسماء والصفات، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومعنى لأنهم يقولون أن هذه هي الصفات التي يسمونها صفات المعاني، الصفات السبعة، صفات المعاني، وهي العلم والإرادة والحياة والقدرة والكلام والسمع والبصر. هذا ما قاله المتكلمون. وأما منهج السلف في هذا فأسماء الله تعالى وصفاته كلها بمعنى واحد، وكلها تدل على كمال وجلال الله سبحانه وتعالى، سواء كانت صفات ذات أو صفات معاني أو صفات أفعال أو صفات خبرية وغيرها من التقسيمات التي قسمها علماء الكلام أو قسموا فيها الأسماء والصفات. هذا الذي يقوله المتكلمون. ها؟ صفات الله كلها قديمة وأزلية وليس فيها صفات محدثة، وما ذكره هؤلاء يعني فيه لأنهم اضطروا إلى أن يقولوا بالتأويل ويؤولون بعض الصفات، وهذا ليس بمسلم. كنا درسنا في درس البارحة الأحاديث المتعلقة بخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من سورة البقرة، ولم نتكلم عن التعريف برواتها. وأولها حديث حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار بن زريق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا الحديث. هنا أنا أريد أن أسأل الإخوان في النسخ التي عندهم، هل السند الذي ذكرته هكذا أو في خلاف، حيث قال حدثنا حسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال حدثنا أبو الأحوص عن عمار، هكذا عندكم ولا حدثنا أبو الأحوص عمار؟ ها؟ عن عمار. بين أبو الأحوص وعمار كلمة عن موجودة ولا غير موجودة؟ ها؟ موجودة عندك هكذا في كل النسخ؟ من خلال الترجمة لعله يظهر لنا شيء. أما الحسن بن الربيع فهو البجلي أبو علي الكوفي البوراني، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 20 و200 ورواه الجميع. وأما أحمد بن جواس الحنفي حيث قرن الإمام مسلم رحمه الله بينه وبين الحسن، فهو أحمد ابن جواس الحنفي كنيته أبو عاصم الكوفي، قال ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 38 و200 وروى له مسلم وأبو داود. قال حدثنا أبو الأحوص، أبو الأحوص عندنا أكثر من ترجمة، أكثر من راوي يسمى بأبي الأحوص، أبو الأحوص الكوفي وأبو الأحوص الحنفي وأبو أحوص البصري وغيرهم. والذي يذكر هنا أبو الأحوص الحنفي يكنى أبو عاصم، أبو أحوص الحنفي يكنى أبو عاصم الكوفي، يكنى أبو الأحوص إلا وسلام ابن سليم الحنفي مولاهم أبو الأحوص الكوفي، قال ثقة متقن صاحب حديث، لكن قال الحافظ إنه من الطبقة السابعة، وأنه مات سنة 89 سنة 79 و100، مات سنة 79 و100 وروى له الجميع. ثم عرف عمار بن رزيع، قال عمار بن رزيع مصغر الضبي أو التميمي كنيته أيضا أبو الأحوص، الكوفي قال لا بأس به من الطبقة الثامنة، ظاهره أنه أكبر من أبي الأحوص شيخ الحسن وأحمد، مات سنة 59 و100 وروى له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. والمفترض أن من كان في هذه الطبقة يعني وفاته لا تكون في 59، ولا بد أن يكون من الطبقة يعني طبقته أصغر من هذا، وغالبا من في هذه الطبقة يكون من السادسة، فهذا إشكال. وقد يبدو لي بدأ لي والله أعلم، لكن المسألة تحتاج إلى تتبع النسخ، أن أبا الأحوص هو عمار ابن رزيق، وأن كلمة عن لعلها تكون زائدة. قال حدثنا أبو الأحوص عمار ابن رزيق، بحيث يكون من الطبقة الثامنة يروي عن من في الطبقة العاشرة، لأن الغالب أن من في الطبقة العاشرة أما من في الطبقة السابعة لا يروي عنه من في الطبقة العاشرة لطول ولبعد الزمن. لكن يبقى الإشكال أيضا، إن كان هو من الطبقة الثامنة فكيف يتوفى في 59؟ فالمسألة تحتاج إلى تحرير يعني. قال أنا عبد الله بن عيسى، وعبد الله بن عيسى هو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو محمد الكوفي، قال ثقة فيه تشيع من الطبقة السادسة، مات سنة 300 من الهجرة. وهذا أيضا محل إشكال، من في الطبقة السادسة يعني غالبا وفاتهم أبعد من ذلك. فعندنا مثلا شعبة من الطبقة السادسة توفي سنة 60. قال عن سعيد بن جبير، وسعيد بن جبير هو الأسدي مولاهم الكوفي، قال ثقة ثبت فقيه من الطبقة الثالثة، قال روايته عن عائشة وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما ونحوهما مرسلة، لأنه لم يدركهما. قال قتل بين يدي الحجاج، قتل بين يدي الحجاج سنة 95، وعمره نحو 40 سنة أو نحو، فيكون عمره يعني ولادته في 50. ولذلك روايته عن عائشة وأبي موسى تعتبر مرسلة، لأن عائشة توفيت عام 60 أو 59، ولا يكون قد أدركها رحمه الله. قال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما هذا ما يتعلق بالسند الأول. وأما السند الثاني وهو قوله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا منصور عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال لقيت أبا مسعود يعني الأنصاري رضي الله عنه عند البيت. فقد مر بنا في هذا الحديث أن الرواية الأولى كان قد رواها عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد، وجاء في الرواية الثانية أن عبد الرحمن بن يزيد كان قد سمع هذا الحديث من علقمة، ثم لقي أبا مسعود الأنصاري فرواها عنه. وشيخ الإمام مسلم في هذه الرواية أحمد بن يونس، وهو أحمد بن عبد الله بن يونس ابن عبد الله بن قيس التميمي اليربوعي الكوفي، قال ثقة حاذق من كبار الطبقة العاشرة، مات سنة 27 و200، وروى له الجميع. وأما شيخه زهير فهو زهير بن معاوية ابن حديج أبو خيثمة الجعفي الكوفي، قال نزيل الجزيرة، ثقة ثبت، إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرة، ومن الطبقة السابعة، مات سنة 73 و72، وروى له الجميع. قال عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر، كان قد مرت بنا ترجمته، وهو منصور ابن المعتمر ابن عبد الله السلمي أبو عتاب الكوفي، قال ثقة ثبت، وكان لا يدلس من طبقة الأعمش، يعني الطبقة الخامسة، مات سنة 32 و100، وروى له الجميع. قال عن منصور، ومنصور يروي عن إبراهيم، والمراد بإبراهيم هو ابن يزيد، وقد ترجم له بقوله إبراهيم ابن يزيد ابن قيس ابن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، قال ثقة إلا أنه يرسل كثيرا، من الطبقة الخامسة، مات سنة 96 و100، وروى له الجميع. قال أنا عبد الرحمن بن يزيد، وعبد الرحمن بن يزيد هو ابن قيس النخعي أبو بكر الكوفي، نعم، لا 96 لأنه الخامسة. قال النخعي أبو بكر الكوفي ثقة من كبار الطبقة الثالثة، مات سنة 83. قال لقيت أبا مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه عند البيت، وقلت بلغني عنك في الآيتين في سورة البقرة، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.